الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الواجب المخير. تقدمت بعض النصوص في هذا الأمر، ثم قال في الشرح، يعني قال القرافي في الشرح شرح التنقيح: القدر المشترك بين الخصال المخير فيها متعلق خمسة أحكام. يعني القدر المشترك، هذا القدر المشترك هذا الذي بين هذه الخصال تتعلق بها أحكام خمسة، وهذه الأحكام هي الوجوب والتواب والعقاب وبراءة الدماء والنية. وقلنا بأن القدر المشترك بين الخصال هذه هو التكفير، فمن أطعم فقد كفر، ومن كسى فقد كفر، ومن اعتق فقد كفر. والقدر المشترك بينها هو التكفير. فإذا حصل التكفير فقد حصل الواجب، وإذا لم يحصل التكفير فإن من لم يفعل ما وجب عليه في ذلك لا يتاب تواب الواجب إذا فعل الجميع إلا على القدر المشترك بينها، لأن الذي تعلق به الحكم هو القدر المشترك، فإذا فعلها جميعا فإن أجره إنما هو في القدر المشترك بينها هو التكفير، فيتاب تواب فعل التكفير. بمعنى أنه لو أطعم وكسى وأعتق فإن الأجر الذي يثبت له هو ذلك الأجر الذي يثبت له إذا كفر بأحدها، فلا يتاب تواب الواجب إذا فعل الجميع عليها جميعا، وإنما يتاب على القدر المشترك بينها وهو التكفير. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا فعلها كلها فإنه يتاب على أعلاها وعلى أكثرها أجرا، فإذا كأكسا وأطعما وأعتقى قالوا الأعلى منها الأكثر أجرا هو الذي يكتب له، وهو الذي يتاب بجزاءه، يعطى جزاءه. إلا أن الفقهاء قالوا بأنه لو أعتق وكسى وكفر فله أجر المكفر، أي الذي أعتق أو الذي أطعم أو الذي كسى. وكذلك أيضا لو تركها فإنه لا يعاقب إلا عقاب من ترك التكفير، فلا يحاسب على ترك الإطعام وحده، وعلى ترك الكسوة وحدها، وعلى ترك الإعتاق فيقال له تحاسب على هذا وعلى هذا، ولا لا يحاسب على أمر واحد هو ترك التكفير. لماذا لم تكفر عن يمينك؟ فيحاسب على ترك التكفير عن يمينه فقط، وهذا معنى قولهم ولا يعاقب عقاب ترك الواجب إذا ترك الجميع إلا على القدر المشترك بينها، وهو أنه لم يحسب على ترك التكفير فقط. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث: ولا تبرأ ذمته إذا فعل الجميع إلا بالقدر المشترك بينها كذلك. وبراءة الذمة وهو إفراغها مما طلب منها، لأن الدمة هو وصف قام بالشخص قام بكل معاقل مكلف تتعلق به أحكام الشرع. فإذا لزم شيئا فإذا التزم شيئا لزمه بحكم هذه الصفة. فهذا الوصف تتبعه أحكام شرعية هي التي يبقى ذلك الطلب فيها الشرعي فيها فتسمى الذمة. والشرح للذمة وصف قام يقبل للزم والالتزام ما قال صاحب العصمي. شنو هو الذمة؟ هو وصف قام بالشخص يقبل الإلزام إذا وعدته فهذا يلزمه لأن له ذمة، ويقبل الالتزام إذا التزم بأمر فإنه يقبله ويتحمله وهو أهل لذلك لأن له ذمة. هذا فالذمة هو وصف قام يقبل الالتزام والالتزام. فإذا تحمل المرء التكفير فإن ذمته لا تبرأ إلا بفعل واحد يكفي، تبرأ بفعل واحد، وإذا فعل الجميع فإن ذمته تبرأ بتكفير. ولا يمكن أن نقول بأن الرجل قد برأ ذمته تبرئة زائدة على ما هو زائد على ما فعله المكفر له. فكأن فالذي أعتق أو كسى وأطعم هو مثل الذي أطعم ومثل الذي كسى ومثل الذي أعتق. فعلم من هنا أن براءة الذمة لا تكون إلا بالقدر المشترك بينها وهو التكفير، ولا ينوى أداء الواجب إلا بقدر المشترك فهو متعلق الوجوب، وهذا هو حكم الخامس. وكذلك النية التي يجب أن تكون لك وأنت تؤدي هذه الأشياء الثلاثة الإطعام والكسوة والإعتاق أن تنوي أمر الوحدة وهو التكفير لأنه القدر المشترك بينها. فعلم هنا أن من فعل الجميع لا يتاب إلا بالقدر المشترك والتكفير، ومن ترك الجميع لا يعاقب إلا بالقدر المشترك وترك التكفير، ومن فعل الجميع لا تبرأ ذمة ولا يتاب إلا بالقدر المشترك وهو التكفير، ولا تبرأ ذمته بفعل الجميع إلا بوصف التكفير ما كانش زيادة. ولا ينوي الرجل ولا يقصد في هذه الأشياء الثلاث كلها ولو أراد أن يقول هذه تكفير هذه تكفير ما كان ذلك أمرا مقبولا. يقول مثلا أكفر بالعتق وأكفر بكذا، لا، أقول أكفر مرة واحدة وأحصل حقيقة واحدة بهذه الثلاثة. فعلم حينئذ أن القدر المشترك وهو التكفير هو الذي يتعلق به التواب والعقاب والوجوب وبراءة الذمة والنية، كلها تتعلق بالقدر المشترك بينها. أظن أن المعنى واضح. فإذا قال لك قائل إذا فعلت جميع كفارة اليمين ماذا حصلت؟ أقول حصلت القدر المشترك بينه وفعل واجبه وهو التكفير. تقول لا أنت درت ثلاثة أكثر. لا، تقول له لا، إنما فعلت ما وجب علي هو التكفير والقدر المشترك بينها، ولو فعلت الإعتاق وحده ولو فعلت الإطعام إلى آخره لكان ذلك مساويا للفعل الذي جمع فيه مجموع. إذن فالتواب والعقاب وبراءة الذمة والقصد ومهم الأحكام الخمسة كلها متعلقها القدر المشترك بينها وهو ماذا؟ التكفير. أظن المعنى واضح. ثم قال تنبيه الحكم قد يتعلق بأمرين فأكثر ولكن على الترتيب، فيحرم الجمع بين تلك الأمور المباحة على الترتيب. لا يمكن أن تجمع بينها، هي مباحة حكم الشرعي قد يتعلق ولكن لا بد من الترتيب. فإذا فقد هذا انتقل الحكم لهذا، وإذا وجد هذا حرم الانتقال إلى ما بعد أو منع. هذا كي تسمى تعلق الحكم بأمرين على الترتيب، على وجوب الترتيب. فإذا وجد الأول لا ينتقل لما بعده، وإذا فقد قيل إلى ما بعده. فيحرم الجمع بين تلك الأمور المباحة باعتبار الترتيب، وذلك مثاله كأكل المدكة أي المذبوح. والمدكة في الشرع يطلق على أربعة أنواع: المذبوح والمنحور والمعقور وما مات بذلك، الرابع وما مات بالعقر. المدكة والميتة هذا بينهما ترتيب، ولكن الميتة ليس معناها أننا إذا لم نجد المدكة نأكل الميتة مباشرة، لا، مع وصف الاضطرار، لأن في كلامه هنا إجمال يحتاج إلى التفصيل. فقد المدكة ووجود الميتة مع الاضطرار إلى أكل الميتة، مع الاضطرار، لأن الميتة لا نأكل إذا كان الخروج موجودا، ماشي فقد المدكة يجيز فقد الميتة، لا، فقد المدكة مع وجود الاضطرار. لذلك فالكلام هنا لابد من تقدير هذا الكلام المضمار. فإن الحكم الذي هو إباحة الأكل متعلق بهما لكن على الترتيب، فلا يجوز أكل الميتة إلا عند عدم المدكة مع الاضطرار إلى تلك الميتة. هذا تسمى الترتيب ويحرم الجمع. الترتيب مع حرمة الجمع. الثاني، الحكم الشرعي قد يتعلق بأمرين مع إباحة الجمع، لأن في الأول قلنا يتعلق بأمرين مع حرمة الجمع، ويتعلق بأمرين مع إباحة الجمع. ومثل له فقال كالوضوء والتيمم لمن لم يجد إلا ماء مستعملا في حدثه. إذن الوضوء هو الذي يكون مقدما، والتيمم لا يصار إليه إلا عند عدم القدرة على الوضوء أو لموجب قد الماء مثلا. فيجمع الوضوء والتيمم، قال لمن لم يجد إلا ماء مستعملا في حاجته، مستعملا في إزالة حدثه. حدث هو الوضوء الذي يكون على الأجساد معنويا معنى مقدرا غير مرئي، لأن الحدث هو وصف حكمي، ومعنى أنه وصف حكمي أنه وصف يحكم به ولا يرى، ويقال لك فلان عليه الحدث لكنك لا ترى، لكن الشرع يقدر أنه موجود في الوجه واليدين والرجلين والرأس، مما يغسل أو ما يمسح من أعضاء الوضوء، يقول إنه وقع به وصف حكمي ليس حسيا وإنما هو حكمي. ومعنى أنه حكمي هنا أن الشرع حكم بوجوده، وإذ قد حكم الشرع بوجوده فإنه يجب عليك أن تعتقد وجوده في ذلك المحل، وعندما تريد أن ترفعه تستحضر أنه موجود، فإذا غسلت استحضرت أنه مرفوع، لأن الذي قال إنه موجود هو الشرع، وذكر لك موجبات وأسباب أسباب الذي يؤدي إلى وجوده. وعندما تتوضأ يقول لك الشرع إنه مرفوع، فالذي حكم برفعه بوجوده وثبوته في الأعضاء هو الشرع، والذي حكم أيضا بأنه مرفوع هو الشرع. فرفعه فوجوده ورفعه كلاهما إنما علمناه بحكم الشرع، لا نراه ولا نبصره. الحدث الماء المستعمل فيه عند المالكية مكروه، قال خالد رحمه الله: وكره ماء مستعمل في حدث. ولكن ما في كتب الفقه أنه يجمع بين هذا والأول، لأن المالكية المشهور عندهم في كتبهم أن الماء المستعمل في الحدث مكروه إذا وجد غيره، هذا هو المشهور عند المالكية. ولم أرى، على أن ما كرهت بزاف في الفقه، ولكن لم أرى في كتب الفقه المالكية أنهم يقولون يجمع ما بين التيمم والوضوء إذا وجد ماء مستعمل في حدث. اشترعت على شيء حاجة من هذا القبيل؟ رأيتم في كتب من كتب المالكية أن الماء المستعمل في الحدث إذا لم يوجد إلا هو يجمع بينه وبين التيمم؟ نعم، ما نحتاج للمراجعة. وعلى المرأة أن يعلم بأن هذه المسائل التي تنقل في الكتب لا يوثق بها إلا بعد الرجوع إلى مراجعها. على هذه المسائل أن كثيرا ما يأخذ الإنسان الفقه من هذا، فإذا ذهب إلى كتب الفقه وجد أن الأمر مختلف. الأمثال، كتب الأمثال بحال مثلا التمثيلات الأصولية والتمثيلات ديال العلوم الأخرى لا يؤخذ منها العلوم التي هي في فنون أخرى. مثلا أن تأخذ علوم الحديث من الاجتهاد بالحديث في كتب الأصوليين، هذا خطأ. وأن تأخذ الفقه من كتب الأصول التي تستعمل أمثلة فيها، هذا خطأ. لا يؤخذ علم الحديث إلا من كتب الحديث، ولا يؤخذ الفقه إلا من كتب الفقه، ولا يؤخذ القواعد العلمية من فن آخر من كتب فن آخر، لأن الذي يمثل لا يهمه إلا التمثيل ولا يهمه الصحة. حتى لو ذكرت له أن هذا غير صحيح يقول لك يصلح للمثال، حيث قالت أنه حديث، قالت أنه حديث ديره مثال. لذلك فالذي يأخذ الفقه من مثل هذا يقول لك نعم وجاز جمع تيمم وحدث عند المالكية، لأننا رأينا ذلك في شرح فلان على كتاب فلان الذي هو كتب الأصول، هذا خطأ. كالذي يأخذ علم الحديث من كتب ليست من كتب الحديث، كتب الأدب مثلا ولا كتب الأصول ولا كتب كذا، فيذهب ويأخذ منه الحديث، يقول مثلا رأيت في المستطرف حديثان، ولا رأيت في عقد الفريد حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا محدث أخرجه في عقد الفريد، هذا خطأ. لذلك فهذا الفرع الآن يجب أن نصحح، إذا أردت تحقيق الفقه يجب أن ترجع إليه في محله. ما المراد بالماء المستعمل في الحدث؟ لا يمكن يكون مفترض، لأن مسألة فقهية، قال هنا وجاز جمع ك ومثل، ماشي مفترض، مفترض هذا ماشي أمثلة نحوية، لأنه ذكر شي حاجة كاينة في الحقيقة موجودة في الوجود، ماشي مثال، ماشي مثال، ماشي مثال قصد به فقط تقريب الصورة، بل هو مسألة يجب أن تكون موجودة، لأنه قال وجاز الأحكام الشرعية هذه يباح حكم شرعي. حاصل القول أن ماء المستعمل في الحالة عند المالكية المعروف فيه كما ذكر خالد في أول المختصر أنه مكروه، ثم قال الشارح عند وجود غيره، هو المعروف الماء النجس، قصد الماء النجس، لا قلنا الماء المستعمل في الوضوء، ما عرفتش شنو الحدث، قلنا الماء الذي استعمله غيرك في الوضوء، ماء استعمله غيرك في الوضوء ولا استعمله في الحدث الأكبر، هذا هو الماء المستعمل في رفع الحدث. ها؟ وبدل مع أصله لا يجتمع وتكشير المستثمر وقال كما إن استعمل على كل حال هذه المسألة يجب أن تحقق من حكمها في كتب الفقه. ما المقصود بالماء المستعمل في الحدث؟ الفاضل باقي. نعم الباقي في الإناء بعدما توضع منها شخص يبقى فيه الماء في الإناء. هذا هو المقصود. لا تتم السؤر بوحده، الماء المستعمل بوحده. الماء المستعمل هو الذي يقطر. راه سبقنا أن ناقشنا هذه المسألة هنا، فبدأ بعضهم إلى أن المقصود بالماء المستعمل في الحدث هو ما يبقى في الإناء بعد الوضوء. هذا غير مكروه، هذا كيتسمى إذا كان طاهرا نقيا هذا ما مكروهش، لأن حتى في بعض الأحاديث لا أدري ما صحته سؤال المؤمنين بركة. الماء المستعمل فيه هو الذي يسقط من الجسد ويسقط من الأدواج ويسقط من اليدين، وهذا معروف في بعض البلدان، كان فقه معروف ثم أقاريض. هذه طبيعته أنه كان الماء الذي يسقط منه لا يضيعه، فإذا أراد أن يتوضأ يجئ بجفنة ويتوضأ فيها. الماء الذي يسقط منه يسقط يجمعه ذلك الإناء، هذا هو المقصود بالماء المستعمل في الحدث. هذا الذي يسقط، هذا الذي قال المالكية بأنه مكروه إذا وجد غيره، ما لم يتغير على كل حال وصفه وكذلك. واضح. إذن عرفنا الآن أن أن أن الجمع هنا بين الأمرين متعلق به الحكم، قال تعلق الأمر تعلق الحكم بأمرين ويزوج يباح الجمع بينهما، الوضوء والتيمم. إذن تعلق الأمر تعلق الحكم بأمرين، فحرم الجمع بينهما ومثل له بالمزكى والميتة. وتعلق الحكم بأمرين وأبيح الجمع بينهما ومثل له بالوضوء والتيمم لمن لم يجد ماء إلا ماء مستعملا في حدث. القسم الثالث تعلق الحكم بأمرين ويسن الجمع بينها أو بينهما، وذلك كخصال كفارة الظهار، فالشرع رتب بينها، ولكن لو جمع بينها المرء لكان ذلك مستحبا ومسنونا، فلا مانع من أن يجمع صاحب الظهار أي المظاهر في تكفيره بين خصال الكفارة كلها، كفارة الظهار كلها. وقد يتعلق الحكم بأمرين فيحرم الجمع، فيحرم الجمع كتزويج المرأة من كفؤين، فإن الحكم الذي هو إباحة التزويج لا متعلق بكل منهما، ولكن على سبيل البدل يجوز تزويجها من كل منهما بدلا من آخر، ولا يجوز الجمع بينهما. مثلا لحرمة الجمع ولكن على الترتيب بأكل المزكى والميتة، ولكن هذا راه الترتيب وجودي ماشي ترتيب اختياري، لأنه الترتيب الاختياري شيء والترتيب الوجودي شيء. الترتيب الاختياري شنو هو؟ أن تقدم هذا وتؤخر هذا، فإذا اخترت هذا أسقطت هذا، هذا باختيارك. أما في الميتة والمزكى فهذا ترتيب وجودي، إذا عدم هذا جاز لك هذا، وإذا وجد هذا حرم عليك هذا، فإذا وجد المزكى حرمت عليك الميتة، وإن عزمت مع الضرورة حلت مع الاضطرار حلت الميتة. أما في تزويج المرأة من كفؤين ف فهذا لا يمكن أن تجمع أن تزوجها الكفأين معا تجمع بينهما، ولكن قد تأخذ هذا وتسقط هذا على سبيل الاختيار، فإذا أخذت هذا فهذا بدل عن هذا، وإذا أخذت هذا فهذا ولا يمكن الجمع بينهما. والكفأين، والكفء معروف بأن بعضهم جعل له شروطا، الدين، نعم الدين والحسب والنسب وفقد العيوب وفي اليسار تردد، هي خمسة، هي الدين والحسب والنسب وفقد العيوب واليسار، هي خمسة الشروط. إذن هذا هو الكفء، وبعض العلماء قالوا بأن الذي هو الكفء هو فقط شرطا الدين والحرية، وقالوا بأن هذه الشروط الأخرى حسب والنسب والعيوب وما شابه ذلك هذه مسألة قالوا بأنها ليست شرطا في الكفاءة، وإنما هي تختلف باختلاف الناس والأحوال. إذن المرأة يمكن أن تزوجها من الكفء وقد حضر كفآن لديك، ولا يمكن أن تزوجهما أن تزوجها لهما معا، ولكن قد تختار فردا منهما، فإذا زوجتها لهذا منعتها من هذا، فإن الحكم الذي هو إباحة التزويج لها متعلق بكل منهما لوجود شرائط الشرعية التي يجب أن تكون موجودة فيهما في كل واحد منهما، ولكن الاختيار هنا على سبيل البدل، يجوز تزويج كل من كل منهما بدلا عن الآخر، ويا يجوز جمع بينهما، وقد يباح الجمع بين الأمرين المأمور بهما على سبيل البدل كستر العورة بثوبين متطابقين، وقد يسن الجمع بينهما كخصال كفارة اليمين فإنه يندب الجمع بينها. حاصل القول وملخصه من هذا كله أن الحكم الشرعي إذا تعلق بطلب فعل أمرين، إتيان بأمرين وبتجويز أمرين وبإباحة أمرين، فانظر لحالهما، هل هما من الذين أباح الشرع الجمع بينهما طربهما ولكن منع الجمع بينهما، أو هما من النوع الذي تعلق الحكم بهما ويباح الجمع بينهما، أو من النوع الذي تعلق الحكم بهم ويستحاب الجمع بينهما، أو من النوع الذي تعلق الأمر بهما معا ويستحب الجمع بينهما، أو من النوع الذي يحرم الجمع بينهما على سبيل البدل، أو من النوع الذي تعلق بهما الحكم ولكن لا بأس بجمعهما، أو من النوع الذي يستحب الجمع من السنة الجمع بينهما كخصال كفارة. إذن إذا تعلق الحكم الشرعي بأمرين فانظر إلى حال الجمع بينهما ما الذي يريد عليه، فتجد حينئذ أن البعض يريد عليه الجمع، تحريم الجمع، إباحة الجمع، استحباب الجمع، سنية الجمع. واضح؟ واضح هذا الأمر؟ بين جيد. إذن ذكرنا الآن أحد أقسام الفرض، وهو أنه أن فيه قسما يسمى بماذا؟ بالواجب، نعم، المخير. ننتقل إلى نوع آخر وهو الواجب الموسع، الواجب الموسع والواجب المضيق. قال ومنه أي ومن فرض العين ما أي نوع في وقته توسيع بأنه يسعه ويسع غيره، وذلك كالحج، أو ظاهر أن أو هنا بمعنى الواو، ومنه ما في وقته توسع للحج، ومنه مقدر أي محدد موضوع مقطوع من الزمان، لا يمتد زمانه إلى ما قبله ولا يمتد زمانه إلى ما بعده، أي إلى ما بعد الزمان المحدد وما قبل الزمان المحدد لا يمتد إليه الحكم. العبارة الأصولية أنهم يقولون الواجب الوسع والواجب المضيق، وهذا هو التقسيم المعروف. وقالوا في الواجب الموسع هو كل، هذه الحقيقة المعروفة في كتب الأصول، هو كل ما يسع فعله أكثر منه، ما يسع وقته، ما وقته يسع أكثر منه، هذا هو التعريف المشهور. فيدخل في هذا الحج، لأن الحج يمتد من البلوغ إلى آخر العمر، ففعل الحج في هذا الوقت يسع آلافا منه أو أكثر. إلا أن هذا الموسع ينقسم إلى قسمين، ففيه المحدود كأوقات الصلوات، لكنه داخل في الموسع، داخل في قسم ماذا؟ الموسع، لأن صلاة الظهر امتد وقتها من ماذا؟ من الزوال إلى وقت دخول وقته لوقت العصر، فهذا الزمان يسع فعل صلاة الظهر مرارا، فعلم أن وقته وقت موسع، أن وقته ماذا؟ وقت موسع. وفيه ومنه مقدر، ومنه ما وقته مقدر أي مضيق ومقطوع من الزمان كوقت الصوم وهو رمضان. إذن فالمقدر هنا المقصود به في كلام الناظم هو ماذا؟ هو المضيق. المقدر عنده هنا هو، ومثاله مثال الوقت المضيق وقت الصوم وهو رمضان. فرمضان وقته يسع فعله فقط، ولا يمكن ولم يزد وقته عن وقت فعله لا من قبل ولا من بعد، وإنما سمي مضيقا لأن وقته لا يسع أكثر منه بل لا يزيد عليه بلحظة. فقوله مقدر من التقدير بمعنى التضييق، قال تعالى ومن قدر عليه رزقه، أي ومن ضيق عليه رزقه. إذن هذا هو المصطلح الذي قدم المصنف هنا، قال المقدر هو المضيق. قرأوا البيت الثاني، وعلق الوجوب عند الأكثر منهم بكل الوقت في المقدر. هذا المقدر الذي ذكره في المثال في البيت في بيت البيت ليس هو المقدر الذي ذكره في البيت الأول. إذن ففي كلامه ضرب من استعمال اللفظ في معنيين مختلفين، لأن تقدم أن ذكرنا بأن الوقت ينقسم إلى كم؟ إلى موسع وإلى، والمضيق عبر عنه بماذا؟ بالمقدر. لكن ما هذا الذي يتحدث عنه الآن؟ وش هو المقدر ولا الموسع هذا؟ إذن لماذا عبر بالمضيق وبالمقدر الذي قلنا في السابق إنه يقصد به المقدر؟ إذن لا يمكن أن نخرج من هذا الإشكال إلا بأن نقول استعمال المقدر في أول الأمر في المضيق ليكون قسيماً للموسع، قسيماً للموسع يقسم معه هذا الفرد باعتبار الوقت، ونفسر المقدر في هذا البيت الأخير بأنه الذي قدر وقته مضيق موسع، ما عندناش حاجة أخرى. إن هذا دابا كاين واحد الاضطراب في الكلام ديال المصنف، وقد تقدم في كلامه مثل هذا، وإلا ما لم نقف عليه لأن الشارح من الشارح أتى بكلام بشيء من التساهل في مناقشة المتن. في مرارا وقفنا على مثل هذا الاضطراب في تعبير الناظم، وهذا في حقيقة الأمر يجعل الكلام الذي لم ينضبط بالمصطلحات مما يقدح فيه. وعلق الوجوب عند الأكثر منهم بكل الوقت في المقدار لا في الموسع. إلى فسن المقدار بمعنى الذي قدر وقته ويدخل فيه الصلوات مزيان، إلى فسن المقدار بالمضيق أرى غادي نكون على خلاف الواقع، لأن حتى واحد ما قال بأن المقدر وهو رمضان يتعلق الوقت ببعض زمانه إطلاقا، إنما الذي فيه الخلاف هو الواجب الموسع وقته كالظهر والعصر والعشاء والمغرب عند من يرى بأن وقته موسع، والصبح كذلك، كل حد الصلوات أن الراجح فيها أن أوقاتها موسعة وشي مضيقة. حتى العمر عنده بداية ونهاية، ولكن باش قلنا في الأول في الموسع باش في السماء بركة. هذه اتفقنا من أول الأمر، اتفقنا على المصطلح، قلنا الآن فصعيدا سنسمي الموسع بماذا؟ بالذي وقت فعله بالذي ما يسع وقته، بالذي وقته يسع أكثر من فعله، أكثر من وقت فعله. هادشي اللي قلنا هو إذا صافي واضح القضية من الأول، قلنا المصطلح شوف خلينا نرجعوا كل مرة نقولوا نناقشوا. كاين الوقت هو أكثر منه، ما فيهش تقدير، ماشي هذا، ما فيهش نوع من التقدير، ولكن باش فسر هو المقدر في الأول. واش هذا كنقرا الكتاب ديالو؟ واش عنده مصطلحات؟ واش انا سمعت المصطلحات ديالو؟ واش تصنت الشارح حتى قال والمقدر المضيق؟ واش قال وما القدر عليه رزقه؟ ها راه حنا عطانا مصطلح، قال الموسع هو الذي وقته يسع اكثر من فعله، ياك هادشي اللي قال، وقال في المقدر ما هو؟ هو المضيق، انتهى الامر. واضح؟ اذا فمصطلحه الموسع واضح، والمقدر يقابله فهو قسيمه في الوقت في الفرد باعتبار الوقت. واضح؟ انتهى الامر. اذا غادي نمشيو على هذه المصطلحات، مشينا للبيت الثاني استعمل المصطلح في غير ما قرره اولا، هذا وجه المناقشه. هو بين كاين شي هو عشرة القسم الثاني، هو عنده راه اقصى هذاك هو هذاك الموسع منهما هو محدود. في جميع كتب الاصول في مشارق الأرض ومغاربها أن الوقت في قسمان، وقت مضيق ووقت موسع، ما فيه ثلاث أقسام إطلاقا، في جوج الأقسام. الوقت الموسع هو الذي يسع أكثر من فعل ما هو مفروض فيه، والمضيق هو الذي يسع الفعل، هذا هو اللي ما كاين إلا ثلاث الأقسام ولا أربعة الأقسام. الموسع يقابله عنده المقدر، والمقدر يستعمله في البيت الثاني في الموسع، هذا هو وجه الإشكال فقط. ولو طارت فهي كذلك، واللي عنده شيء واجه وجهه لنا. يلا أشكال هذا كذلك. والمقدر شو قال فاسميته وقت الصلوات محدودة، هو الموسع محدودة. واش حنا كنهضروا باللغة ولا بالمصطلح؟ واش بالمصطلح ولا باللغة؟ والعمر محدود وخلق الكون محدود ووجود الكون ونهايته محدودة. هذا في اللغة، ما في المصطلح. احنا كنناقشوا المصطلح، كنقول المصطلح ديالو ما ما ما ما باش بماذا على مدى تبنى الاحكام في العلوم، واش على المصطلحات ولا على اللغة؟ هو اصطلح على هذا الشيء، هو اصطلح على المقدر، قال لك هو المضيق. ها هو المضيق، مشينا عليه في البيت الثاني لقينا بان المقدر صبر في الموسع، هذا وجه المناقشة فيها والو. إذن باش غادي نخرجوا من هنا؟ احنا ما قلناش فيه شيء، قلنا باش غادي نخرجوا من هنا غادي نشتو المقدر الأول بالمضيق ونفس المقدر الثاني بمعنى الذي قدر له وقت معين. هذا الشيء اللي غادي نديرو. انا كاع ما غاديش نشوفه، ما غاديش نقولوا ليه راه خطات، نديروا غير يستعملوا اللفظي في معنيين حتى مشكل. ها اما لو تلقى مع هادو في الناس ديال الشرق مثلا بحال هذاك الناس اللي تيناقشوا جمع الجوامع، راه كاين واحد غادي نزلوا عليه هنا مزيان، عرفتيش؟ تساهل تسامح ما كتكونش في العلوم، غيناقشوا مناقشه شديده، وهذا خطا وهذا زلل وهذا خروج عن منهج الاصطلاح وهذا كذا وهذا كذا، وربما ادى ذلك الى ان يعد كلامه في العلوم بانه كلام غير منضبط. ها واش تيجي هذاك او يستعمل هذاك في باب ربما الا كنت شفتوا هذاك او الذي استعمل في في في تحديد خطاب الوضع، او الذي استعمله السبكي كم من المناقشه وردت عليه، مع انه جائز استعمل الواو وبعد يستعمل الاو وطارت المناقشه وطارت النزاعات على الواو واو، فما بالك باستعمال مصطلح في بيت وتبديله في معنى اخر ببيت لضده وهو الموسع. واضح هذا كل حال المناقشه واضحه هنا، تواد بلا عندكم شي توجيه وجهوا علميا وخلينا نمشيو، مش تبقاو تقولوا لي راه مقدر مقدر بالوقت، عمر كله مقدر بالوقت، لان حنا كنهضروا في المصطلحات ماشي في اللغه. انا نسيت واش كاين في كتب الوصول شنو هي الموسع ينقسم الى قسمين، الزمان الفرد تقسيم الفرد باعتبار الزمان ينقسم الى قسمين الموسع والمضيق. المضيق ما كيناقشوه نهائيا لان ما عندهم ما يناقشوا فيه. موسع فيه قسمين؟ لا لا موسع فيه واحد نوع هو ما وقته يسع اكثر منه، هذا الشيء اللي فيه، هذا الشيء اللي فيه ما فيه تقسيم ولا محزن. نزيد نديروا واحد القسمه اخرى نقولوا والموسع ينقسم الى قسمين محدود وغير محدود، لا لا ما كاينش داك الشيء ما كاينش، واللي شافوا يجيبوا. ها يبقى يجيبوا التعريف. شكون هو مقدر التاني؟ هذاك مقدر التاني تفسير لغوي، هذا تفسير لغوي. المقدر بمعنى المحدد وقته، محدد وقته يعني وقته من العمر، حدد وقته. لا كيفاش معرف ونفرض انه مركب المعرف ان هذا هو هذاك؟ لا لا يشترط، لانه لم يكن معطوفا ولم يكن السياق يدل عليه. ثم انه يمكن احنا دابا هذا الشيء غير كيزيد كيفرض عليه باش نضبط بداك سميتو. قال الوجه الواحد الذي عندك في هذا البيت انك تفسر المقدر الاول بالمضيق وتفسر المقدر الثاني بالمقدر وقته من الزمان المحدود وقته من الزمان اي من عمرك فقط. هذا الشيء اللي عندك. إذن باش ما نبقاش نعطلو سميتو. وعلق الوجوب عند الأكثر من أهل العلم بكل الوقت في المقدار يعني في القدر المشترك بينها، وهذا كله إنما هو بيان لوجود بعض المسائل التي توجب الخلال في التصور، لأن عندما تريد أن تتصور شيئا ثم تعارضك فيه بعض موانع التصور أو بعض موانع التصديق، العلماء يجتهدون في إزالة هذه الأشياء الغواشي حتى تتصور الأمر على ما هو عليه. هذا هو الغرض. هذا الواجب الموسع وقع خلاف معروف. الواجب الموسع نبحث عن صورته في العقل، فنقول ما معنى الواجب الموسع؟ واش الواجب الموسع أن الزمان تعلق بكل جزء من الزمان؟ ولا تعلق ببعضه دون بعض لكن فعل في بعض أجزأ عن بعض؟ وما الدليل بأنه فرض في هذا الوقت دون هذا وأنه فرض في هذا الوقت دون هذا؟ وكيف يكون الشيء المفروض في طول الزمان يكتفى فيه بفعله في بعض ذلك الزمان؟ هذه أسئلة كلها تريد على المرء ليتصور. العلماء بغاو يبينوا ذلك الشيء، فقالوا بأنه يتعلق بكل الزمان، بالقدر المشترك بين ذلك الزمان. هكذا هو مذهب الجمهور من العلماء. يعني أن الوجوب في الواجب المقدر حتى التعبير دابا راه ما تيقبلوش الأصوليين المشتغلين كثيرا بالتدقيق في العبارات، الواجب في الواجب المقدر ما يقبلوش هذا الشيء، هذا التعبير لا يقبلونه. أن الوجوب في الواجب المقدر أي الواحد هنا قال في الواجب المقدر أي المحدود وقته، ولهذا فسر هنا المقدر بمعنيين، المقدر بمعنى المضيق والمقدر بمعنى المحدود وقته. وهذا على كل حال يجوز استعمال هذا النوع من التساهل في العبارات، وإن كان في العلوم المصطلحات لا يجوز التصرف فيها على هذا، لأن المصطلح يجب أن يبقى له معناه الأصلي. على كل حال كأوقات الصلوات معلق عند الأكثر من العلماء بكل الوقت، أي بكل جزء منه بالقدر المشترك بين أجزائها، بين أجزائه. كيف تتصور ذلك؟ هذا هو الإشكال. كيف تصور بأن الزمان لصلاة الظهر مثلا معلق بوقت الوجوب، معلق بوقت الذي تفعل فيه صلاة الظهر، ويبدأ من وذلك الوقت يبدأ من الزوال حتى آخر وقت فعل أداء الظهر. كيف تتصور هذا؟ كيف يحصل لك هذا؟ يقولون بأنه معلق بكل جزء منها، فلا يختص بجزء دون آخر، وهذا هو معنى القدر المشترك بينها. مثلا القدر المشترك بين الواحدة والنصف أنها وقعت في ماذا؟ في وقت الذي بين الزوال وآخر وقت الظهر. وتعلقه بالثانية والنصف مثلا أنها كذلك ينسحب عليها، أيوة القدر المشترك بينها، وهي أنها بين الزوال وآخر وقت الأداء. وكذلك يقال في الثالثة، وكذا يقال في الثالثة والنصف، وكذلك يقال في الرابعة إلى وقت صلاة العصر. هذا هو القدر المشترك بينها، وهي بين الزوال وآخر ماذا؟ وقت أداء الظهر. واضح؟ هذا هو القدر المشترك بينها، هذه الحقيقة التي تعلق بها الوجوب، وليس الواحد والناس ولا صفة أخرى. صفة أخرى قضي فيكم مثلا صفة تختص بك، ولكنها تلك صفة أخرى تشترك مع الآخرين، فقد يتعلق الحكم بكما جميعا باعتبار الصفة قدري مشترك تشتركون فيه. ولذلك فإن القدر المشترك بين الواحدة مثلا والنصف كيقول احنا كيبدأ فيها وقت الظهر، وخامس ولا ما عرفتش من الوقت كينتهي العصر، بين هذا وهذا تسمى القدر المشترك بينها أنها ما بين الزوال وآخر وقت أداء الظهر. هذا هو القدر المشترك. هذا هو الذي يتعلق به ماذا؟ الوجوب. هذا واضح جيد. إذا كان الوجوب متعلق بأول الوقت، شنو قلنا؟ تعلق بأول الوقت وآخر الوسط. إذا كان يتعلق بأول الوقت ولم تفعله فيه، هل أنت آتي؟ نعم، هل أنت آتم؟ آتم؟ مثلا لك إذا تعلق إذا لم تأتي لمصلي صف الواحدة ونص واستعلق الوجوب بها ملا، إذا لم تصلي فلا أنت آتم؟ ها؟ آتم؟ حنا كنصلي غير في ثلاثة أربعة. آتم؟ نعم؟ آتم. دابا كنقول لكم أنا في العلم مذهب المالكية، ما تقروش على قضية الشافعي. غير آتم. ومن ترك الواجب هل هو آتم أو غير آتم؟ وكيف يكون الواجب معلق بأول الوقت وتاركه غير آتم؟ لو كان واجبا لكان آتما. هذا اعتراض الحنفية مش اعتراض ديال. لو كان أول الوقت واجبا فعله فمن لم يفعل فيه الصلاة كان آثما، لأن من ترك الواجب فهو آثم. أه؟ جاي ما جوابهم على هذا؟ قالوا بأنه إذا تركه في أول الوقت مع تعين وجوبه كيكون آثم. مثلا إذا عرف أنه سيقتل في الثانية قالوا له الإعدام، هذاك غادي تعدم الجوج، جوج غادي يجيو يدوك يعدموك. وهذا ولا قال الأطباء في الجوج مشيتي، يجب عليه ماذا؟ يا أطباء عندهم علم بأن الكبدة ديالو ولا شي حاجة غادي توقف، شنو داك الشيء كاين؟ ولم يفعل، هل هو آثم؟ بالإجماع آثم. لماذا؟ لأنه تعين فيه الوجوب، ولذلك أجابهم بأنه إنما لم يأتم لأن الواجب غير متعين فيه، وإنما يكون الإثم في ترك الواجب المعين، أما غير المعين فلا. فأجيب عن هذا الإشكال. واضح؟ واضح؟ جيد. ولا زي والذي أخر هل يجب عليه العزم ولا يجب؟ نعم. من أين أخذتموه؟ هو أصبح وقت معين. لا دابا أنا مثلا ما صليت في الوحدة، ما صليت في الجوج، هل يجب علي أن أتلبس بالعزم أنني غادي نصلي في الثلاثة ولا غادي نصلي في الثلاثة ولا غادي نصلي في الربعة ولا غادي نصلي في الربعة كل قسمين؟ هل يجب علي العزم أم لا يجب؟ يجب أو لا يجب؟ ها؟ لا يجب ولا يجب؟ ومن مات وهو لم يعزم آثم أو غير آثم؟ نعم؟ نعم؟ آثم. ها؟ من مات وهو لم يصلي ولم يعزم هل هو آثم أم لا؟ نعم؟ كان يقول لك غير آثم، كان يقول لك آثم، اتفقوا على رأيي. لا الرجل لم يعزم دابا وصلت الجوج، ما نواش يصلي في الثلاثه، ما نواش يصلي في الاربعه، ما في نيته يصلي، ومات قبل خروج الوقت، هل هو آثم ام لا؟ نعم آثم. من اين اخذ انه آثم؟ نعم وجب عليه ان يصلي، ولكن الوجوب قد يتعلق بالقدر المشترك، والزمن لم يخرج بعد، ولا يمكن ان نقيم عليه الحد ولا أن نطلبه بالصلاة إلا بعد خروج الوقت. ها؟ لا يقام لا يقام لا يقام الإثم لا يترتب إلا على من أتى بموجبه وهو لم يأتي بموجبه، والوقت ما زال قائما، فكيف يقال عليه إنه آثم؟ النية. ها؟ النية. ما نواش يصلي. تتبع له الإثم. من أين أخذتم من العزم واجب عليه؟ وأقيموا الصلاة خرجوا فيه. خرجوا فيه العزم. غير الجوع وفرض على الناس ولا يفرض عليهم؟ شفتوا؟ واش العزم واجب وغير واجب؟ نعم؟ لا الفور الفور الفور قضية أخرى، هذا قضية أخرى خليونا من هذا، أنا كنناقشوا مسألة فقهية، مسألة الفور غادي نوقفوا عليه، إلا قلت يفيد الفور هذه مشكلة، هذه قضية أخرى، ولكن إحنا قلنا راه موسع. فهم مطلق، هذا الفور في الأمر المطلق واللي في هذا البحث، هذه مشاكل وستاتي نوقفوها، لا مازال ما وصلنا لها. الأمر المطلق هو اللي كيناقشوه، ماشي الأمر بهذا المعنى، هذيك الأمر غادي نجي نشوفوا المشاكل ديالو. لا أقيم الصلاة، الصلاة معروفة في الشرع بأنها الظهر والعصر وكذا، والعصر معروف الوقت ديالو، بين نخرجوا العزم من هذيك الأمر ديال الصلاة لأنه هو اللي عندنا، ولأن في الأمر في كيف نادي نخرج هذا العزم؟ من أين سنخرج هذا العزم؟ الإقامة. بماذا دلت بش من وجه دلت أقيم الصلاة على وجوب العزم؟ مش بالدلة المطبقة ولا التضمن ولا بالالتزام ولا بأي وجه ولا بأي دلالة؟ الإقامة. تضمن تتضمن العزم الاتيان بها على وجه الاكمل. نعم الاتيان بها على وجه الاكمل باختلفنا. الحزم الحزم هو عمل مفروض على القلب, يفرض على القلب فعله ويجب عليه يتلبس به. هذه أدنية, نية واجبة على من لم يفعل الفعل في أول وقته. هذا فعل كتقول بأنه واجب عليه, من أين يؤخذ الواجب؟ ولا يجب على المؤخر العزم على الفعل في الوقت, لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه لم يجد دليلا شرعيا يوجب هذا الأمر على المكلف. أتقول من ناحية العاطفة والله لا إنسان خصو ينوي باش ما يموتش ولا كذا, من ناحية العاطفة متفق معك, من ناحية العاطفة هذا الشيء اللي كاين, ولكن من ناحية الدليل الشرعي من أين هو؟ لأنه لا تثبت الأمور الشرعية فقط بالاستحسان. ونستحسنوا شي حاجة نقولوا مزيان الإنسان ينوي حتى لمصلة بعدا في الوحدة خصو ينوي, لا لذلك النية إن شاء الله ستنجيه من عذاب الله كذا, ما اختلفنا. ولكن إذا كان الشرع لم يفرض عليه هذا الأمر هنا, دعنا نحن من استحسنه ويستحسنه ومن الأفضل من المختلف فيه, إنما الذي نختلف هل يجب عليه العزم ولا يجب عليه. جمهور العلماء على أن العزم لا يجب عليه عوضا عن فعل العبادة في أول الوقت. لماذا؟ لأن الله تعالى عندما علق العبادة بهذا القدر المشترك علق بها جميعا, ولم يقل إذا لم تفعلوا هنا عليكم أن تنووا هنا وإلا فإن هذا إثم, لم يقل ذلك. والدليل على العزم غير الموجود أن الإنسان مثلا الذي لم ينوي أن يصلي في الثانية ولا في الثانية والنصف ثم بعد الثالثة قال صلاة الظهر خصنا نصليو, يعني أنت أقول لك أنا نويت عرفت عمود ولكن نظن صلى ولم يعزم على أن يفعلها في هذا الوقت ونظن صلى وهو صحة صلاته ولم تصح. إذن فإن هذا الشرط العزم الذي هو شرط في رفع الذنب والإثم. وهذا الرجل مثلا إذا مات, هذا ولدي في هذا السؤال, إذا مات هذا الرجل الذي لم يعزم قبل خروج الوقت هل هو آتم أم لا؟ مثلا مات في ثلاثة ما عرفت بأنه يموت, ما يلعف راه معروف أنه من عصى من علم أنه يموت وعصى هذا عصى بالتأخير من في نقل, ولكن هذا جاءه الموت في الثالثة وهو لم يعزم, هل هو آتم أم لا؟ غير آتم. خلافا للقاضيين, مقصود بالقاضيين هنا قاضي ايش الباقي اللي نشكون نعم. وهذا هو مذهب المالكية والشافعي, وهذا هو مذهب المالكية يرجع إلى أن الوجوب معلق بكل جزء منه, هذا هو الذي يرجع إليه, وهذا هو مذهب المالكية وليس العزم, لأن العزم هذا إنما هو قول للقاضي قاضي عبد الوهاب وأبو بكر البقلاني شكون قاضي عبد الوهاب. واضح هذا الشيء. والشافعي بابتداء علق, قال الشافعي مذهبه أن الوجوب متعلق بأول الوقت والصلاة واقعة بعده قضاء ناب مناب أداء, وهذا إشكال آخر عند الشافعية, قالوا بأن الوجوب متعلق بأول الوقت والصلاة الواقعة بعده قضاء ناب مناب أداء. ولذلك قال بعض الشافعية إن المؤخر للصلاة عن أول الوقت آثم, هذا مذهب من؟ الشافعية. هناك إشكال, إشكال إحنا جاوبنا عليه في الأول, قلنا لكم علاش العزم الواجب في أول الوقت لم يجب لأنه لم يتعين, جاوبنا على هذه المسألة. الاعتراض الذي على الحنفية هنا, هل يوجد في الدين قضاء ينوب مناب أدائه؟ هل يوجد؟ هل القضاء يقوم مقام الأذى؟ لا يمكن, لا يمكن أن يقوم القضاء مكان الأداء, إطلاقا. بل الصلاة إذا فعلت في أول وقت أداء وإن فعلت خارج الوقت فهو قضاء. أما أن نقول بأنه هو قضاء هو نفسه الأداء بكل صفاته الشرعية فهذا غير موجود في الشريعة، ولذلك كان كلامه ورد عليه هذا الإشكال. حتى إن بعض الشافعية قالوا إن المؤخر للصلاة عن أول الوقت آثمون لأنه لم يفعل الصلاة في أول الوقت، وهذا أيضا مردود، لأن الله سبحانه وتعالى عندما حدد وقت العبادة حددها باقتداء النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بجبريل، ثم نقل عنه وقت الصلوات، قال فبين له أول الوقت وآخر الوقت لكل صلاة. فعرف من هذا أن ما ذهب إليه الشافعية هنا فيه هذان الاعتراضان، والعكس للنعمان فيه. ما كاينش مسألة في اضطراب بين الفقهاء بحال هذا المسجد في الموسع. الإشكال اللي فيه أن كل من قال فيه بقول وردت عليه إرادة وأوقعت عليه اعتراضا، ولذلك يشتغلون به في علم الأصول كثيرا. بخلاف الوقت المضيق، الوقت المضيق مزيان، رمضان كل شيء قال لك رمضان كله ديال الوجوب. والعكس للنعمان فيه احقاق وحقق، يعني ان عكس ما ذهب الشافعي حققت نسبته للنعمان ابي حنيفه، والعكس ان الوجوب متعلق باخر الوقت، والصلاه الواقعه قبله نفل ناب ما ناب الواجب. وهذا أيضا عجيب، هل يوجد في الدنيا نفل يقوم مقام الواجب؟ لا يوجد في الدنيا نفل يقوم مقام الواجب أبدا، ولا يمكن للنفل أن يعوض الواجب، فوقع فيه إشكال آخر. ولما رأوا بأن هذا فيه استعظام واستنكره الناس أنكروا أنهم قالوا بهذا القول، قالوا احنا ما قلناش بان هذا نفل ناب ما ناب ناب ما ناب الواجب، ولو في ذلك كلام مورد في كتبه لمن اراد ان يرجع اليه. على كل حال، في الواجب الموسع هذا من المسائل الاصوليه التي تعلق بها البحث، لانها غير منضبطه لتضع عليها صوره ذهنيه سليمه وتبنى عليها الاحكام الفقهيه على وجه بين واضح. فمن قال أول الوقت وردت عليه إرادات، ومن قال آخر الوقت وردت عليه إرادات، ومن قال بالقدر المشترك أيضا واشترط عليه العزم وقيل لا يشترط إلى آخره، وفيه هذه الإرادات التي تقدم ذكرها، وسيأتي البحث عن باقي المسائل إن شاء الله. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.